بآثار السلف. ولذلك يعني أنا كنت أرجو أن يعني رب العالمين سبحانه وتعالى أن يفيد علي بتفرغ لكتابة حاشية على تفسير السعدي، وإن لم أستطع أن أفعلها تبقى يعني معلومة طيبة لبعض إخواننا ممن يقوم بهذا العمل مستقبلا. تفسير السعدي محتاج لأنه يعمل عليه حاشية، هذه الحاشية يعمل فيها أمران يضاف إليها في الحاشية، ما تقربش ناحية التفسير وما تقولش تشرحه، لا لا خالص، تجعله متن وتقوم بعمل حاشية، تقوم بذكر الأخبار والآثار الثابتة المحررة عن السلف، وتذكر أسباب نزول ومشاكل ذلك، ثم تطعمه قليلا وليس على سبيل التوسع ببعض الأمور النحوية والبلاغية فقط لا غير، عشان التفسير ما يكبرش يبقى 15 مجلد ولا حاجة، يطبع في 4 مجلدات، وتستعين بتفسير ابن كثير يعني يبقى جمع طيب، وتغذيه ببعض الأمور النحوية التي يحتاج إليها القارئ التفسير ضرورة، بحيث قارئ التفسير يكتفي به غير المتوسع، طالب العلم يكتفي بهذا التفسير. هذه فكرة في دماغي، ادعوني ان ربنا يوفقني، وان لم يحدث فهتبقى فكرة لبعض اخواننا ان يقوموا بها، واحنا عارفين ان عندنا يعني طلاب طيبون ربنا يبارك فيهم وفي اعمارهم وفي اعمالهم. نعود الى ما كنا بصدده، اصل السبب ما يوصل به الى الشيء من ذريعة او قرابة او مودة. اصل السبب ده بقى تفسير لغوي اهو، اصل السبب ما يوصل به الى الشيء. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الحج ايه، ها من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب الى السماء، يعني حبل ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ، يعني يشنق نفسه حبل ويقطع برقبته يشنق نفسه، يعني واخدين بالكم. فالأصل السبب ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة أو قرابة أو مودة، ويقال للحبل سبب وللطريق إيه سبب، ولو راموا أسباب السماء إيه ها بسلم، أسباب السماء يعني الطرق الموصلة إلى السماء. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، الذين اتبعوا وجدوا الذين اتبعوا تبرأوا منهم، فيرد عليهم ويقول لهم ايه، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يا ريت نرجع الدنيا مرة تانية، رجع كرة بمعنى ايه، رجع إلى الدنيا مرة تانية، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. رب العالمين يقول كذلك مثل ذلك، كالكاف مثل ذلك، كذلك مثل ذلك الذي أخبرتكم إياه يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، قولوا ما شئتم العنوا بعضكم إلى آخره، سلمنا الله وإياكم من النار وأهل النار. ومثل قولي من سورة المائدة يذكر رجلا من الرجال العظام المؤمنين الأتقياء الرسل الكبار جدا وهو المسيح لأنه عبد من دون الله، فيقول وإذ قال الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت دائما قلنا إن الاستفهام لو جاء على الضمير يبقى التشكيك فيه، لكن لو جاء في الفعل يبقى التشكيك في الفعل. ولذلك فرق عبد القاهر بين أقلت أنت أو أأنت قلت، أقلت أنت يبقى التشكيك في القول، ممكن تقول لا لا هذا قول كذب لم يقل أصلا، لكن ما ينفعش أقول لك أأنت قلت تقول لك مين قال، ما فيش حد قال الكلام ده من أساسه، لا الكلام ثابت ومتقال، بس مين اللي قاله؟ يبقى انا لما اسالك اقول لك اانت قلت، ابقى انا متاكد ومتيقن ان القول صدر، بس صدر من مين؟

الله يبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.